جتني تبي مني وصالا ولا عيب مزيونة الظهر خفيا بلا أقبلت حلوة بهية منظرا فات ورونق زاهي جتني تبي مني وصالا ولا عيب جتني تبي مني وصالا ولا عيب مزيونة الظهر خفيا بلاها دنيا اسمها ولها ربوع وصاحب تلعب وتتعب من مشى من وراها جتني تبي مني وصالا ولا عيب مزيونة الظهر خفيا بلاها دنيا اسمها ولها ربوع وصاحب تلعب وتتعب من مشى من وراها دنيا الشقا دنيا العنا والعذاريب قلبي هواها يوم يفكر رماها دنيا الهموم ما صفتنا المشاريب دنيا الغموم ما بها من غثاها دنيا حلوم ما لها من مقاضيب ما هي بتبقى صاحب قد حماها دنيا الفتن لو كان فيها مكاسب دنيا المحن دايم تغير هواها دنيا حلو من ما لها من مقاضيب ما هي بتبقى صاحب قد حماها دنيا الفتن لو كان فيها مكاسب دنيا المحن دايم تغير هواها دنيا التنكر والغدر والتهاريب شديدة بالمكر سهل اندهاها دنيا المصايب موجعة النواهيب يا خيبة اللي حبها أو رجاها دنيا متاع الدار بخصم بتحسيب يا سرع ما تذهب وسرع انقضاها دنيا عمل في طاعة الله بلا ريب يا سعد من سرع بخير وسعاها دنيا متاع الدار بخصم بتحسيب يا سرع ما تذهب وسرع انقضاها دنيا عمل في طاعة الله بلا ريب يا سعد من سرع بخير وسعاها ما هي بتعدل عندي على من الغيب جناح بعوضه وندنا أعضاها ازهد بها ترتاحي من كل متاعيب هذا شعار الأنبياء واصفياها الآخرة خير وعز المطايب يا هني منه بصالحات بناها هذا وصلوا عدها بالهباهيب على محمد خير داع الهداها الآخرة خير وعز المطايب يا هني منه بصالحات بناها هذا وصلوا عدها بالهباهيب على محمد خير داع الهداها الآخرة خير وعز المطايب يا هني منه بصالحات بناها هذا وصل عدها بناها.